زين ايه بي؟ بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زين ايه بي؟ يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي. بتاع شريف عمر. البس الكمامة. الكاتبة الصحفية المتميزة سارة سيف الدين، هنستأذنك تحطي الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. انا هحطها على رقبتي بس كده. سمة المصريين دلوقتي زي ببيونة كده. خليها على رقبتي مؤقتا. لو اخترتي مكان تعزلي فيه نفسك بعيد عن اي عدوى، متهيألي اي مكان فيه بحر دايما هيشيل اي بكتيريا، هيشيل اي حاجة فيها امراض، فمتهيألي بحر ورمل بدل فل او سبوني ما حدش كلمني. بس بتهيألي هنا الموضوع مختلف، كل الناس بتروح هناك وبرضه هتلاقي زحمة. هو للأسف يعني، بس لو ايه عارف انت هتجيب اقل قرية فيها احتكاك وفيها ناس وفيها جزء ايه وتنزوي هناك شوية، فمتهيألي ممكن تتلاقى. لا ممكن تعرف تعمل ده. لو قلتي لي على 3 حاجات بس تاخديهم معاكي وانت هناك. مش عايزة ابان فيلسوفة وكده، بس كان في الكتاب بتاع الشقيري كان عامله اللي هو 40، هو كان قايل ان لو في تجربة هتكون فيها لوحدك متهيألي انت يكون معاك ورقة وقلم او انك تكتب يعني عامة ومصحف، فاعتقد ان دي حاجة تكون روحانية لنفسك انك تكتب وتقعد تفكر. مش فلسفة قوي والله، بس اعتقد ان دي اكتر حاجة ممكن تعملها لنفسك انك تحاسب وتراجع وتطلع بتجربة قيمة لنفسك. يعني عدوى الترندات ما جات لكيش ابدا؟ اجرك الله. طبعا للأسف يعني بنتعدي منها وبنحاول نبقى ايه نتحصل منها قد ما بنقدر ان احنا ما ننجرفش وراها يعني للأسف، بس هي للأسف هي مسيطرة علينا بشكل كلي. ايه الفيتامينات المعنوية اللي بتاخديها عشان تقوي مناعتك؟ بصوا انا متهيألي الفترة اللي احنا فيها ديت قلة تعاملنا مع الناس خلانا شوية نبقى عندنا ايه مناعة كده انه ما نحتكش بالناس اللي مش بنحبهم اصلا، فده حصل غصب عننا. بس اكتشفنا بالظبط كده، اكتشفنا ان هي طب وليه ما نعملش كده اصلا طول الوقت. فحاسه ان انا مؤخرا بقى عندي القدره ان انا ما اكونش موجوده مع حد ولا في مكان مش حابه اكون فيه، فمتهيألي دي لو احنا استمرينا عليها من غير امراض بقى هتبقى حاجه عظيمه جدا لينا. يعني تفتكري ايه او مين اكتر حاجه هتوحشك بسبب الاجراءات الاحترازيه؟ بحسها حاجه انسانيه قوي، بس متهيألي كلنا مفتقدينها، فكره الحضن ده. يعني انا ببقى خايفه ابقى لسه راجعه من بره فمش عارفه احضن بنتي غير لما ادخل الاول اتعقم وشيل فمتهيألي اكتر حاجه احنا مفتقدينها بنسبه كبيره قوي. لو سالت السؤال ده كذا حد قال لك الحضن، يعني ان انت مش عارف تحضن زي الاول، فاللي هو اتمنى ان الموضوع ده يعدي بسرعه على خير عشان نرجع نحضن بعض تاني. الحضن الحضن. شوق ايوه. واكتر حاجه هترتاحي منها؟ ان اقابل الناس وانا مش عايزه اقابلهم. وبصراحه ويعني ويا رب دي تعدي كده من غير ما حد ياخد بالهم منها، ان احنا بنيجي الشغل دلوقتي متهيألي اقل شويه، فدي حاجه مريحه نسبيا انك مش مضطر تكون موجود في الاماكن اللي كنت مجبر تكون فيها طول الوقت. يمكن التجربه دي حتى علمتنا او خلتنا ناخد بالنا انك ممكن تنجز شغلك وتنجز حياتك باقل قدر ممكن من وجودك في المكان. احنا كصحفيين مش محتاجين نكون قاعدين على المكاتب طول الوقت، فانا فكره التعامل مع الناس يعني لا انت بتشيل من بالك هم ان فلان هشوفه كل يوم، فمتهيألي ارتحت من فكره الاجبار. قصدي حاجه يا جماعه. نقدر نطلق عليكي لقب متعافيه من ايه؟ يا رب افضل متعافيه، بس مؤخرا متعافيه من جلد الزيت. طول الوقت بتبقى عايز تبقى احسن، فبتعمل ده بشكل بيسيء ليك احيانا اصلا. هو انا عملت ده كنت صح ولا غلط؟ طب فلانه زعلانه مني، طب انا اقعد اتكلم شويه كتير مع نفسي ازاي اصالحها ازاي اراضيها؟ ده بيخليك غير متزن، تفقد الثقه في نفسك. فقررت انه مؤخرا طب هو ليه؟ طب ما انا اهدى شويه على نفسي، فطالما انا قادره ادي بالشكل اللي يرضيني فكفايه. فشكرا يا ساره، انت بتعملي كويس، فبشكرها جدا على اللي بتعمله. وقررت ان انا بعد كده ما لومهاش على اللي بتلام عليه الا لما اكون اخطات في حق حد فعلا وتم الاجماع على ده. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الصحافه وعلى الاعلام المصري؟ التطبيل، التملق، هو نفس الفكره عامه، بس دلوقتي بقى في شكل مريب قوي في الوسط عامه الثقافي والصحفي، انه عشان توصل انت مضطر تقول كلام انت عارف من جواك انه مش حقيقي وانت نفسك من جواك بتغلطه بس حاصل. شوف عندك مثلا في الوسط الادبي كام كتاب انت عارف ان هو مش قيم ومش حلو، بس لان هو بقى طبع 15 والطبع 20 هو كتاب فاضي، بس انت مضطر تجامل عشان ايه ده؟ ايه عظمه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ وتلاقي نفسك في اماكن صحفيه برضو انت بتجامل كيان وبتجامل اشخاص عشان تفضل موجود في الصوره قدامهم. مش هلوم الناس كتير انها بتعمل كده، ان هي عايزه تكون في الصوره، يمكن من باب الرزق، من باب انها تحفظ وجودها في المكان، بس هي دي اكتر آفة حاصله في الوسط ده. تقولي لمين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ متهيالي بنتي هي اكتر اصابه مؤكده، الوحيده اللي مش عندي فيها اي اشتباهات ولا عندي فيها اعراض مؤقته. والحمد لله يعني فرحانه ان انا مصابه بيها، والحاجه اللي ما اتمنىش اتعافى منها ابدا يعني. كاتبه الصحفيه المتميزه ساره سيف الدين، شيلي اي كلمه من اي اغنيه بتحبيها وحطي بدلها كلمه لقاح. فكرتني بالكوميكس اللي هو لما حطت اللقاح دي بقت موجوده، قال لك لا احني هنا لو سمحت. بس كاغنيه يعني فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده تعزمني على نقطه جديده، فممكن نقول فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده وتعزمني على لقاح جديد يعني. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر، البس الكمامة. مش عادي كمام، الكمامة لا تزال في جيبي.